بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فهذا المجلس الواحد بعد المئة في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية بن مالك، وهذا الدرس الأخير في النحو، ثم ذكر بعد ذلك الشيخ التصريف. وإن كان بعض المباحث هذه التي ذكرناها من قبل قد تذكر في مبحث التصريف، كجموع التكسير مثلا قد تذكر في التصريف، لكن على حسب ترتيب الألفية. فالشيخ بعد أن ذكر الإمالة ذكر التصريف. قال رحمه الله تعالى: الإمالة. وذكرنا في الدرس الماضي أن مبحث الوقف ومبحث الإمالة هذا يدرسه علماء القراءات، ويدرسه علماء التجويد، ويدرسه كذلك علماء اللغة، لكنه يدرس أصالة عند علماء اللغة، لأن علماء التجويد وعلماء القراءات أخذوه من كتب اللغة. ولذلك قبل أن يؤلف في التجويد هذه المباحث موجودة في كتاب سيبويه، والتجويد تقريبا ألف أول مؤلف فيه استقلالا تقريبا في القرن الرابع. أول من نظم في التجويد هو أبو مزاحم الخاقاني، تقريبا توفي سنة 300 وقليل. هذا أول من نظم فيه، أول من ألف فيه نثرا، فتقريبا في القرن الرابع أو في أواخر القرن الثالث. وهذه المباحث موجودة في كتاب سيبويه، وسيبويه توفي قبل ذلك. قال رحمه الله تعالى: الإمالة. قال: الألف المبدل من يا في الطرف، أمل كذا الواقع منه اليا خلف، دون مزيد أو شذوذ، ولما تليه التأنيث ملها عدم. وهكذا بدل عين الفعل إن يقول إلى فلت كماضي خفود. الإمالة أن يذهب بالفتحة نحو الكسرة، أن يذهب بالكسرة، يعني هي يعني مسمية من الإمالة، يعني تقريب الفتحة من الكسرة، وبالألف نحو الياء. فالإمالة نوعان: إمالة الألف وإمالة الفتحة. واضح عند القراء يقسمون، عندنا إمالة، عندنا تقليل، وعندنا فتح. واضح هكذا عند القراء. فمثلا ورش يقلل، وأبو عمرو يميل. واضح طاهي. طيب قال رحمه الله: أما إمالة الألف الأول، إمالة الألف وقد بدأ بها ابن مالك رحمه الله لكثرة أحكامها. أما اثنين، إمالة الفتحة وسيذكرها في آخر الباب، والغرض منها تناسب الأصوات وتقاربها. يعني ما الغرض من الإمالة؟ قال: تناسب الأصوات وتقاربها، لأن النطق بالفتحة والألف متصعد مستعل، وبالياء والكسرة مستفل منحدر، كما إذا نطقت بكلمة عابد. وبالإمالة تصير على نمط واحد، تقول عابد، تصير من نمط واحد في التسفل والانحدار. وقد يكون الغرض منها التنبيه على أصل أو غيره. واضح؟ إذن ذكر كم المؤلف ذكر سببين: السبب الأول تناسب الأصوات، الثاني التنبيه على أصل. وهناك سبب ثالث، أن هذه لهجة من لهجات العرب، وهذا هو الأصل، يعني أن العرب نطقت بذلك. ما السبب؟ هذا لهجة عندهم. واضح؟ يعني من العرب من لا يستطيع أن يقول مثلا يحيى، لا يحيى، هكذا عندهم ينطقون بها بالألفاظ هكذا، فهذه لهجة من لهجات العرب. نعم. قال: والإمالة جائزة لا واجبة، والأسباب الآتية أسباب جواز لا أسباب وجوب. ما في عندنا إمالة واجبة، ما في إمالة واجبة في اللغة، لكن إمالة واجبة في القراءة نعم. يعني إنسان يريد أن يقرأ مثلا لقارئ معين له إمالة، ثم يقول إمالة جائزة لا أقرأ له، لا، أنت تخالف الآن روايته. قال والإمالة جائزة لا واجبة، والأسباب الآتية أسباب جواز لا أسباب وجوب. والإمالة خاصة بالنطق وليس في الكتابة العربية رسم يمثل الإمالة، يعني ما عندنا مصطلح خاص للإمالة رسما، لكن هذا يعرف نطقا، بمعنى لو قرأها من قبيلته تنطق بالإمالة مباشرة يقرأ لك بالإمالة. قال وهي خاصة بالأسماء المتمكنة وهي المعربة والأفعال، أما الأفعال مطلقا فلا يمال غير المتمكن وهو فلا يمال غير المتمكن وهو المبني إلا سماعا كما سيأتي في آخر الباب. وللإمالة أسباب تقتضيها وكلها ترجع إلى الياء والكسرة الظاهرين أو المقدرين، وأسبابها في الغالب سبعة. الأول كون الألف بدلا عن ياء متطرفة في اسم كفتة. الأول كون الألف بدلا عن ياء متطرفة، فتى أصلها ياء أصلها ياء، فهذه الألف هذه الألف بدلا من ياء متطرفة في فتى، فتقول فتي، أو فعل مثل رمي، وتقول في الألف في نحو ناب مع أنها بدل عن ياء، نعم فلا تمال الألف في نحو ناب مع أنها بدل عن ياء لأنها غير متطرفة، وإنما أميلت الألف في فتاه نقول فتيه مع أنها ليست متطرفة، مع أنها غير متطرفة لأن التاء تاء التأنيث في تقدير الانفصال. إذا انتهينا من السبب الأول وهو أن تكون الألف بدلا من ياء متطرفة، هذا التطرف تطرف أصلي أو تطرف بما لا يعتد به كتاء التأنيث فهي في تقدير الانفصال. الثاني كون الألف تخلفها الياء في بعض التصاريف، كون الألف تخلفها الياء في بعض التصاريف كألف ملها، فهي في التثنية ملهياني ويستثنى من ذلك فتقول ملهي، ويستثنى من ذلك ما رجوعه إلى الياء مختص بلغة شاذة أو بسبب زيادة ياء التصغير، فالأول كقول هذيل في نعم في قفا عند إضافتها إلى الياء إلى ياء المتكلم قافيا. قال هذا فيه نظر كما يقول الشاطبي في مقاصده، إذ كيف يصح إطلاق الشاذ على لغة شهيرة من لغات العرب، والأقرب كما يقول أنه احتراز عن قلب الألف ياء في الوقف عند بعض طي، ومن تثنية الرضا على رضيان لندور كل، وقد نقل هذا عنه الصبان في حاشيته على شرح الأشموني، وانظره أيضا فقد ذكر الأشموني أن تثنية رضا على رضيان شاذ. طيب قال والثاني كقول العرب في تصغيرها قف، نعم قف قفي. طيب إذن السبب الثاني هو كون الألف تخلفها الياء في بعض التصاريف، لكن قلنا هذا يستثنى منه مستثنى وهو إذا كان ما رجوعه إلى الياء، ما رجوعه نعم رجوع الألف إلى الياء بسبب لغة شاذة أو بسبب نعم أو بسبب زيادة التصغير فهذا لا يمال. قال الثالث كون الألف بدلا عن عين فعل، لكن بشرط يؤول عند إسناده إلى تاء الضمير التي نعم الضمير إلى وزن فلت فلت بكسر الفاء وحذف العين، سواء كانت العين واوا كخاف وكاد أو ياء كباع ودان، فإن كان يؤول إلى فلت بضم الفاء امتنعت الإمالة كقال وطال، نقول قلت وطلت فلا تصح الإمالة هنا. قال رحمه الله إذن ما مثال هذا فلت دنت خفت، نعم إذن نقول خيف، إذن نقول دنت خفت وكدت، نعم بعت دنت. قال وإلى هذه الأسباب الثلاثة أشار بقوله الألف المبدل من يا في الطرف أمل إلى آخره، أي أمل الألف المبدلة من ياء واقعة في طرف الاسم أو الفعل، وهذا هو السبب الأول. وكذلك الألف التي ترد إلى الياء في بعض التصاريف دون أن يكون رجوع الألف إلى الياء بسبب زيادة أو شدود، وهذا السبب الثاني. قوله منه الياء خلف حال من الياء ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، ثم ذكر أن حكم ما فيه هاء التأنيث حكم ما خلا منها، فتمال الألف التي فيها سبب الإمالة وإن وليتها الهاء لأنها في حكم الانفصال. وأشار إلى السبب الثالث بقوله وهكذا بدل عين الفعل، أي كما تمال الألف المتطرفة على نحو ما سبق تمال الألف الواقعة بدلا من عين الفعل الذي يصير عند إسناده إلى تاء التأنيث على وزن فلت، سواء كان واوي العين كما في ماضي خاف خف وهو خاف، أو يائي العين كالماضي من نحو دن وهو دان. ثم قال رحمه الله كذا كتالي الياء والفصل تفر بحرف نومعها كجيبها أدر، كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الها كلا فصل يعد فدرها ماك من يمله لم يصد. السبب الرابع من أسباب الإمالة وقوع الألف بعد الياء، وقوع الألف بعد الياء سواء كان متصل بها كبيان وقوع الألف بعد الياء، أو منفصل بحرف كيسار، أو بحرفين أحدهما هاء كدخلت بيتها، فصل عن الألف بالتاء والهاء. فإن لم يكن، قال فإن لم يكن أحدهما هاء التأنيث امتنعت الإمالة نحو هذا بيتنا لبعد الألف عن الياء. السبب الخامس وقوع الألف قبل كسرة كعالم وكاتب، وقوع الألف قبل كسرة وهي كسرة عالم كاتب. السبب السابع وقوع الألف بعد كسرة بعد الكسر منفصل بحرف نحو كتاب، فصل التاء بين الكاف المكسورة والألف، أو بحرفين أولهما ساكن نحو شملال الناقة الخفيفة شملال، أو كلاهما متحرك واحدهما هاء نحو يريد أن يضربها. أين الشاهد؟ فصلت بالباء والهاء وقوع الألف بعد كسرة، الراء مكسورة وفصلت بالباء والهاء، أو بساكن ومتحرك وبينهما هاء نحو درهماك، فصل بكم أحرف؟ فصل بثلاثة أحرف. نعم. قال نحو يريد، نعم، أو بساكن ومتحرك، أين الساكن؟ الراء، ومتحرك وبينهما هاء، نعم، والمتحرك الهاء والميم ومنها الهاء، لأن فصل الهاء كلا فصل. نقل صاحب التصريح عن ابن الحاجب أن إمالة درهماك شاذة لأن أقل درجة الساكن والهاء أن ينزل منزلة حرف واحد محرك غير هاء، وذلك لا إمالة فيه. السبب السابع إرادة التناسب، وسيأتي إن شاء الله تعالى. إذن أسباب الإمالة كم؟ سبعة. ثم قال وإلى الثلاثة المذكورة أشار بقوله كذاك تلي آليا، أي إن الألف التالية يا أن تمال كإمالة الألف السابقة، والفصل بحرف واحد مغتفر أو بحرفين أحدهما هاء نحو الحلة أدر جيبها، الحلة بالضم لا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد من الرمان. وهذا السبب الرابع. وقوله ما هو السبب الرابع؟ وقوع الألف بعد الياء كما قلنا. أين الشاهد هنا؟ أين الياء؟ إن السبب الرابع هو قال لك وهذا السبب الرابع. ها؟ نعم. إذن فصل بينهما بحرفين أحدهما الهاء، لأنه قال الألف بعد الياء سواء كانت متصلة بها أو منفصل بحرف أو بحرفين أحدهما هاء. طيب قال وكذا كما يليه كسر، أي تمال الألف التي تليها كسر. وهذا السبب الخامس، يعني وقوع الألف قبل كسر. قال وهذا هو الخامس. وقوله أو يلي تالي كسر، كذلك تمال الألف التي تلي حرفا وقع بعد كسر، أو تقع بعد حرف وقع بعد سكون مسبوق بكسر. وهذا هو السبب السادس. قال رحمه الله قوله وفصل الهاء كلا فصل يعد، أي أنه لا يضر الفصل بين الحرفين بالهاء. ثم ذكر المثال المتقدم قوله لم يصد بالبناء للمجهول، أي لم يمنع وسكنه للوقف. انتقل المؤلف رحمه الله إلى موانع الإمالة. قال وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو يا، نعم من كسر أو يا، وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن، نعم أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر. للإمالة موانع تعارض الأسباب المتقدمة، وهذه الموانع نوعان. الأول حروف الاستعلاء وهي سبعة، الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والضاء، وتمنع الإمالة بشرطين: أن يكون سبب الإمالة كسر ظاهر، أو ياء موجودة. أن يكون سبب الإمالة كسر ظاهر أو ياء موجودة. مثال ساخط، أين الشاهد؟ أين هنا؟ ساخط. ما هو سبب الإمالة؟ ما هو السبب من الأسباب السابقة؟ وقوع الألف قبل كسر. أي سبب؟ السبب الأول من الثاني من الثالث من الرابع؟ سبب وقوع الألف عالم. طيب قال كساخط ومواثيق، وقوع الألف أين الكسر؟ س مواثيق. فإن كانت مقدرتين لم تمنع حرف الاستعلاء، فإن كانتا مقدرتين لم تمنع حرف الاستعلاء الإمالة، فيمال نحو خاف وطاب، فالأول أصله خويفة والثاني طيبة. طيب نعيد، إذن ما المانع الأول؟ المانع الأول حرف الاستعلاء. طيب شرطه أن يكون سبب الإمالة كسر ظاهر أو ياء موجودة. طيب إذا وجد هذا يمنع؟ يمنع. إذن قال وتمنع الإمالة بشرطين: أن يكون سبب الإمالة كسر ظاهرة أو ياء موجودة. طيب فإن لم، فإن كانت مقدرتين لم يمنع. طيب السبب الثاني، الشرط الثاني، إذا كان حرف الاستعلاء قبل الألف، إذا كان حرف الاستعلاء قبل الألف فلمنعه شرطان: أن يكون متصلا أو منفصلا بحرف، نحو صالح وغنائم. إذا أن يكون متصلا، صالح اتصل به بالألف، وغنائم وهو النون. الثاني ألا يكون مكسورا، ثاني ألا يكون مكسورا ولا ساكنا بعد كسر، نحو طالب، بخلاف طلاب وغلاب لأنه مكسور. إذن الشرط الثاني ألا يكون مكسورا، إذن هل يجوز إمالة الطالب؟ لما؟ ها؟ ماذا قال الآن؟ هو قال لك إذا كان حرف الاستعلاء قبل الألف يجوز أم لا؟ الآن قلت لك طالب هل يجوز أن نميل أم لا؟ ها؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. ها؟ يجوز أم لا يجوز؟ لما؟ هو يقول لك إذا كان حرف الاستعلاء الآن حتى نركز، الآن المانع الأول هو حرف الاستعلاء. طيب حرف الاستعلاء قال تمنع الإمالة بشرطين، هذا حرف الاستعلاء له شرطان. الشرط الأول قلنا أن يكون سبب الإمالة يعني موجود، إما كسرة أو ياء موجودة يعني موجود، واضح؟ بخلاف ما لو كان مقدر. إذا كان موجود يمنع، إذا كان موجود يمنع. الآن ساخط ممنوع أم لا؟ يمنع الإمالة. لما؟ موجود الكسر. طيب ومواثيق ممنوع، إذن أن يكون سبب الإمالة كسر ظاهر، إذن وتمنع الإمالة بشرطين. طيب قال فإن كان مقدر لم تمنع، لم يمنع حرف الاستعلاء، إذن حرف الاستعلاء حتى يكون مانعا لابد أن يكون موجود، واضح هذا أم لا؟ طيب اثنان أن يكون حرف الاستعلاء قبل الألف، فلمنعه شرطان، إذن حتى يكون حرف الاستعلاء مانع، نعم حتى يكون حرف الاستعلاء مانع إن كان حرف الاستعلاء قبل الألف، إذن أن يكون قبل الألف. طيب مثاله صالح الآن قبل الألف، واضح؟ بشرط أن يكون متصلا، الآن متصل أم لا؟ فهل يجوز إمالة صالح؟ وغنائم لا يجوز، للاتصال أو انفصال بحرف. طيب ألا يكون مكسورا، طالب يمنع؟ هو يقول لك شرطه نعم يمنع، إذن طالب نميل. إذن أن يكون مكسورا، أن لا يكون مكسورا نحو طالب أو ساكن بعد كسر، بخلاف طلاب وغلاب لأنه مكسور وإصلاح ومطوع. الآن مطوع نميل لأنه ساكن، قال لأنه ساكن فيمال، لأن حرف الاستعلاء المكسور لا يمنع الإمالة والساكن منزل منزلته، لأن الكسرة جاورته، واضح؟ قال وإن كان حرف الاستعلاء بعد الألف فشرطه أن يكون متصلا، وإن كان حرف الاستعلاء بعد الألف الحالة الأولى قبل الألف، وإن كان حرف الاستعلاء بعد الألف فشرطه أن يكون متصلا نحو فاقد وساخط، أو منفصلا عنه بحرف كنافخ وناعق، أو بحرفين كمناشيط جمع من شاط، صيغة مبالغة من نشط، إذا جد وطابت نفسه للعمل وغيره. ومواثيق، النوع الثاني من الموانع الراء، وتمنع الإمالة بشرطين، أن تكون غير مكسورة سواء كانت مضمومة مثل هذا جدار فهل تمال، أو مفتوحة نحو ستارة فلا يمال شيء من ذلك لوجود المانع وهو الراء، فإن كانت مكسورة لم تمنع من الإمالة كما سيأتي إن شاء الله. ثانيا أن تكون الراء متصلة بالألف سواء كانت قبلها مثل راشد أم بعدها كما في المثالين السابقين. وفي موانع الإمالة يقول ابن مالك وحرف الاستعلاء يكف مظهر، أي أن حرف الاستعلاء يكف أي يمنع تأثير سبب مظهر من أسباب الإمالة من كسر أو ياء. وكذا تكف راء بالقصر للضرورة، أي وكذلك تكف الراء سبب الإمالة إذا كانت مكسورة، وكذلك تكف الراء بسبب الإمالة. قال وكذلك تكف الراء، قلنا الشرط الثاني أن تكون الراء متصلة وأن تكون غير مكسورة. نعم، قال وكذلك تكف الراء بسبب، وكذلك تكف الراء سبب الإمالة، واضح؟ إن كانت مكسورة كما يفهم مما سيأتي. وقال في الأبيات ما لم ينكسر، واضح؟ اجعل تحتها خط لعلها. وكذلك قال وكذا تكف راء بالقصر للضرورة، أي وكذلك تكف الراء سبب الإمالة إذا كانت غير مكسورة، واضح؟ اجعل تحتها خط. نسختك 3 مجلد صح؟ أظن طبع مرة 3 مجلد صح؟ طيب، قال رحمه الله قوله إن كان ما يكف، فيه بيان شرط المانع، وهو أنه إن كان ما يكف سبب الإمالة وحرف الاستعلاء أو الراء متأخر عن الألف فشرطه أن يكون متصلا بها أو مفصولا بحرف أو بحرفين. وقوله متصل خبر كان منصوب وسكن للوقف على لغة ربيعة، وأشار بقوله كذا إذا قدم إلى أن المانع المذكور إذا كان متقدما على الألف اشترط لمنعه أن لا يكون مكسور ولا ساكنا بعد كسر كالمطوع مر، مثال للساكن بعد كسر، والمطوع صيغة مبالغة في المطيع، وقوله مر بكسر الميم وسكون الراء المهملة من مار غيره إذا أعطاه، أي أعطي المطوع. ثم قال رحمه الله تعالى وكف مستعل وراء، نعم وكف مستعل وراء ينكف بكسر راء كغارما لا أجف. تقدم أن الألف تمال لأسباب معينة وأن هناك موانع تمنع هذه الأسباب من إمالة الألف، وبقي ما يسميه الصرفيون بمانع الموانع، أي إن الألف تمال مع وجود ما موانع الإمالة لأن هناك مانعا آخر كف هذه الموانع، والمراد به الراء المكسورة الواقعة بعد الألف فتمنع حروف الاستعلاء، والمراد به الراء المكسورة الواقعة بعد ألف فتمنع حروف الاستعلاء، والراء غير المكسورة من المنع. كيف؟ طيب، قال والمراد به الراء المكسورة الواقعة بعد ألف، ما هي هذه؟ ما هي الراء والمراد به؟ المراد بماذا؟ طيب المراد بماذا؟ قال والمراد به، الضمير يعود إلى ماذا؟ طيب هذا يعود إلى مانع الموانع، والمراد به الراء المكسورة الواقعة بعد الألف. طيب راء مكسورة واقعة بعد الألف فتمنع حروف الاستعلاء، والراء غير المكسورة من المنع، فيمال نحو قوله تعالى وعلى أبصارهم. ما المانع وما هو مانع المانع؟ أيوة. طيب نحن أخذنا الموانع سابقا صح؟ أين حرف الاستعلاء؟ طيب الصاد هذا مانع؟ طيب ارجع إلى المانع، هو ما قال لك متى يكون المانع؟ إذا كان حرف الاستعلاء قبل الألف فلمن عيه شرطا. طيب الآن ننظر إلى أبصارهم، أن يكون متصلا صح، اتصل به، أن لا يكون مكسور، ليس مكسور صح. طيب الآن هذا وجد المانع. طيب ما هو مانع المانع؟ أن الراء مكسورة. قال والمراد به الراء المكسورة الواقعة بعد ألف، الآن وقعت بعد ألف، أبصاري. والراء غير المكسورة من المنع، نعم، قال أبصارهم. ودار القرار نفس الكلام، القرار ما المانع؟ حرف الاستعلاء. طيب والمانع المانع كسرة الراء. قال أعلم أن القراء السبعة متفاوتون في الإمالة، فبعضهم مقل وبعضهم مكثر، والقراءة سنة متبعة. قال ولا أثر لحرف الاستعلاء في الأول ولا للراء ولا للراء غير المكسورة. طيب في دار القرار المانع هو أيوة الراء الأولى تمنع من إمالة الألف، أما حرف الاستعلاء لا، هو جاء ليس بعد راء بعد الألف. قال رحمه الله ولا أثر لحرف الاستعلاء في الأول ولا للراء غير المكسورة في الثاني، لأن الراء المكسورة غلبت المانع وكفت عن المنع فلم يبقى لها أثر، وهذا معنى قوله وكف مستعل إلى آخره، أي كف حرف الاستعلاء والراء لسبب الإمالة ينكف ويبطل بالراء المكسورة. وقوله راء بالقصر للضرورة وهي بلا تنوين، وجاءت في بعض النسخ منونة. ثم مثل بقوله غارما لا أجفو، أي لا أجفو غارما، فألف غارم مع وجود المانع وهو حرف الاستعلاء، لأنه بطل منعه لوجود الراء المكسورة. ومعنى المثال لا أطالب الغارم وهو المدين مطالبة الجفا بل مطالبة الرفق واليسر. ثم قال ولا تبل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل. الآن عندنا مانع صح، ومانع المانع. طيب لماذا قدمتم مانع المانع على المانع صح؟ الآن عندنا مانع صح، مر معنا مانع أيوه سبعة، هذا مانع أسباب الإمالة، عندنا أسباب الإمالة وعندنا الموانع طيب هو قال الفرق بين تأثير السبب والمانع أيهما أقوى؟ لما الآن اجتمع عندنا سبب ومانع فنقدم لما؟ طيب لماذا قدمنا المانع على السبب؟ عندنا سبب الإمالة موجود ومانعه موجود فقدمنا. طيب لماذا لا نقدم السبب؟ الأصل الإمالة أم عدم الإمالة؟ إذن رجعنا إلى الأصل، وله فقدمناه لأن عنده أصل، الأصل عدم الإمالة. طيب قال سبب الإمالة لا يؤثر إلا إذا كان متصلا، ويؤثر المانع وإن كان منفصلا. طيب لما؟ الآن المتصل موجود وهو سبب الإمالة، تركناه وقدمنا المنفصل وهو المانع، لما؟ قلنا لأنه رجع إلى الأصل. قال فمثال الأول أتى أحمد فتمال لاتصال سببه، ما هو؟ الألف المبدلة من الياء أتي، ولا يمال لزيد مال لانفصال السبب وهو الكسرة متصلة به أين؟ منفصل عندنا لزيد مال، نعم، بينه وبين الكسرة من لانفصال السبب وهو الكسرة. ومثال الثاني كتاب قاسم فيمنع إمالة الألف بسبب الكسرة قبلها مع الفصل بحرف واحد لوقوع حرف الاستعلاء وهو القاف بعدها مع انفصاله، وهذا معنى قوله ولا تمل لسبب لم يتصل، أي لا تمل لسبب غير متصل بأن كان منفصلا. أما الكف وهو سبب المنع فقد يؤثر ولو كان منفصلا، مر معنا لما؟ لأنه عود إلى الأصل. ثم قال رحمه الله وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعمادة وتلا. ذكر السبب السابع من أسباب الإمالة وهو إرادة التناسب أي التوافق والتماثل بين كلمة وأخرى، فتمال الألف إذا جاورت ألفا ممالة لسبب من الأسباب السابقة، سواء كانت كلمتها كإمالة الألف الثانية مع عماد لمناسبة ألف الأولى لوقوعها بعد كسرة مع فصل بحرف واحد، أو كانت في كلمة أخرى كقوله تعالى والقمر إذا تليها، فقد أميلت ألف تلي لمناسبة ما بعدها وهو قوله والنهار إذا جلاه والنهار والليل إذا يغشاه. وعلى نعم، وهذا على أحد القولين. وقيل لي ليست الإمالة للتناسب وإنما لأن الفعل تلا وإن كان أصله واو لكن ألفه ترجع إلى الياء في البناء للمجهول، هذا قول. عندكم في الحاشية السابقة في الصفحة السابقة قال أعلم أن القراء السبعة متفاوتون في الإمالة، فبعضهم مقل وبعضهم مكثر، والقراءة سنة متبعة. طيب، ثم قال رحمه الله وهذا معنى قوله وقد أمال لتناسب إلى آخره، أي وقد أمالت العرب الألف لأجل التناسب بلا سبب آخر، ثم مثل بعمادة وتلا، وتقدم الكلام عليهما. وقد أخر ابن مالك رحمه الله هذا السبب وهو التناسب لضعفه بالنسبة لبقية الأسباب، وأخره أيضا عن الموانع لكونها لا تؤثر فيه ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. تقدم أن الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة وهي المعربة وبعض الأفعال، فلا يمال غير المتمكن وهو المبني إلا سماعا إلا هاء الغائبة وناء، فإنهما يمالان نحو يريد أن يضربها ومر بنا. وهذا معنى قولي بني، ومعنى هذا معنى قولي ولا تمل ما لم ينل تمكنا، أي لا تمل الاسم غير المتمكن إلا سماعا ما عدا هاء ونا، فإنهما يمالان بالطراد. ثم ختم الشيخ هذا الباب بإمالة الفتحة، والنمر معنا قدم إمالة الألف لأصالتها. قال والفتحة قبل كسر راء في طرف، أمل كلل يسري كلل أيسري، مل نعم تكف تكفل كلف، كذا الذي تليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألفي. تمال الفتحة قبل ثلاثة أحرف، قبل الألف نحو كتاب، فتمال الألف نحو الياء، والفتحة نحو الكسرة وتقدم ذلك، وقبل الراء بشرط كونها مكسورة وكون الفتحة في غير ياء، والغالب أن تكون الراء في آخر الكلمة، فتمال فتحة الباء في نحو الكبر لأنها قبل راء مكسورة في الطرف، بخلاف أعوذ بالله من الغيار ومن قبح السير، فلا تمال فتحة الياء رغم وقوعها قبل راء متطرفة مكسورة، وذلك لأن الحرف المفتوح هو الياء. ثالثا قبل هاء التأنيث بشرط الوقف عليها نحو رحمة نعمة نعمه، فتجوز إمالة فتحة الميم نعمه لأنها وقعت قبل الهاء للوقوف عليها. وقد أشار ابن مالك إلى الحرف الثاني وهو الراء بقوله والفتح قبل كسر راء، أي أمل الفتح قبل الراء المكسورة الواقعة في الطرف، ثم ذكر المثال وأصله مل للأمر الأيسر، تكف يعني تكف الكلف يعني المشقة، بضم الكاف جميع جمع كلفة، أي مل للأمر الأخف تكف المشاق. قوله في طرف صفة لراء وليس قيدا بل هو غالب، لأن سبوي نص على إمالة فتحة الطاء من قولك رأيت خبط رياح، والخبط بفتحة والورق تنفضه الرياح. قال رحمه الله كذا الذي تليه التأنيث، قلت لكم الشاطبي يقول وعند إمام النحو في الكل إعملا، يعني حتى عنده الإمالة في الفتح. قال كذا الذي تليه التأنيث إشارة إلى الحرف الثالث الذي يمال الفتح قبله، أي كذلك يمال الفتح الذي تليه هاء التأنيث في حالة الوقف. وقوله إذا ما كان غير ألف بشرط ألا يكون ما قبل الهاء ألفا، نحو الصلاة والحياة، فإنهما لا تمال. وإذا كان الضمير في قوله كذا الذي تليه يعود على الفتح الذي تليه الهاء لأنه هو الذي يمال، فلا وجه لاستثناء الألف إلا إن كان غرضه دفع توهم أن الهاء تسوغ إمالة الألف كما سوغت إمالة الفتحة، فيكون ضمير كان عائدا على ما تليه الهاء من فتح أو ألف، لأن ما قبل الهاء لا يكون إلا ألفا أو فتحا، فإذا أخرج منه الألف تعين الفتح، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى الألف المبدلة، قلنا بدأ بإمالة الألف، الألف المبدلة من ياء في الطرف، هذا السبب الأول، وهو الألف المبدلة من الياء المتطرفة. الألف المبدلة من ياء في الطرف أمل، وقلنا أمل أي جوازا لا وجوبا، كذا أي من أسباب الإمالة، الواقع منه الياء خلف، يعني الألف التي تأتي بدلا عن ياء بشرط أن تكون دون مزيد، أي زيدت لي للتصغير أو شدودا إذا كانت الزيادة شدودا. ثم قال ولم تليه الهاء ما الهاء عدم، يعني وكذلك تمال الألف التي تلي التي تأتي بعدها الهاء، والهاء نعاملها معاملة المعدوم كما في فتاه، فنميل فتيه مع أن هذه ليست متطرفة، قال لك الهاء كأنها معدومة. إذن قال ولما، يعني وللألف التي تليها التأنيث ما الهاء عدم، يعني اجعل الهاء كأنها معدومة. ومن مواضع ومن أسباب الإمالة قال وهكذا بدل عين الفعل، لكن بشرط، يعني بدل الألف التي تكون هي عين الفعل لكن بشرط أن يقول إلى فلت بكسر الفاء كخفت، قال أو ما فلت كماضي خف، هذا مثال لما أصله واو، ودن لما أصله ياء، يعني يقول أصله واو أصله ياء لا عبرة به، الأصل أن يكون الفاء مكسورة فلت. ثم قال كذاك تالي الياء، يعني الألف التي تقع بعد الياء. طيب إذا وقعت مباشرة تمام هذا واضح، فإن فصل قال واغتفر، يعني يتجاوز بحرف، يعني إذا فصل بينهما بحرف أو معها، يعني يكون حرف وحرف الهاء، فيكون فاصل بحرفين أحدهما ها ك، ثم مثر قال ك جيبها أدر، واضح معنى الجيب أدره يعني دار يدور، هنا فصل بين الياء وبين الألف بحرفين أحدهما ها، كذا كما يليه كسر، يعني الألف التي تلي الكسر أو يلي تالي كسر، أن تكون يكون الألف بعد كسر أو قبل نعم، كذا كما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي، أو فصل بينهما بحرف ساكن نعم، يعني قلنا حرف ساكن. قال كسرا وفصل الهاء كلا فصلين، أما الهاء قلنا كأنها في تقدير انفصال يعد، فدرهماك الآن فصل بينهما ثلاثة أحرف، واحد ساكن والهاء لا عبرة به والميم، من يمله لم يصد، يعني لا يرد قوله. ثم ذكر المانع قال وحرف الاستعلاء يكف مظهرا، يكف بشرط أن يكون سبب الإمالة موجود كسر أو ياء، قال مظهرا من كسر أو ياء، ونعم وكذا تكف راء، يعني ومن الموانع الراء إن كان ما يكف بعد متصل، الآن أراد إذا تعارض السبب الإمالة ومانع فنقدم المانع، وإن كان منفصلا قلنا وإن كان منفصلا انفصل ضعف لكنه على الأصل فنقدمه. قال إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يكو أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر. إن المطواع كثير الطاعة، إيش معنى مر؟ نعم، من ما أصله من ماره أي آتاه بالميرة، وما المراد بالميرة؟ الطعام، ونمير أهلنا مر. ثم قال وكف مستعل وراء ينكف بكسر راء بكسر راء كغارما لا أكف، هذا مانع واضح. إذن وكف مستعل إذا كان حرف الاستعلاء أو راء، ولا تمل لسبب لم يتصل، يعني إذا كان منفصل لا تمل، ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يجيبه ما ينفصل. وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا تلاها مر معنا. ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا، يعني الاسم غير المتمكن لا يمل. والفتح قبل كسر راء في طرف أمل كللأيسر مل تكف، نعم تكف الكلف. ما معنى هذا البيت؟ والفتح قبل راء، والفتح قبل كسر راء، ماذا يريد في هذا؟ في الأيسر إمالة الفتح، نعم. والفتح قبل كسر راء في طرف أمل كالأيسر، نعم مل يعني يمال إمالة الفتح. تكفى الكلف كذا الذي تليه التانيث، وقلنا فتح إمالة الفتح كم له مواضع؟ ثلاثة منها قال كذا الذي تليه التانيث في وقف إذا ما كان غير ألف. طيب خلاصة المبحث، الإمالة تعريف الإمالة مر معنا هو تقريب الألف إلى الياء والفتحة إلى الكسرة، تسمى الكسر ويسمى البطح ويسمى الإضجاع، وغالبا هذه يستخدمها علماء القراءات فيقولون الإضجاع البطح، لأنه يقولون يلزم من البطح الإمالة، حكمها الجواز، أصحابها هذه لغة تميم ومن جاورهم. طيب أسباب الإمالة، السبب الأول تطرف الألف، الثاني حلول الياء محلها في بعض التصاريف، السبب الثالث وقوعها عينا لأجوف، نعم لأجوف ماضيه فلت، نعم تكسر فاؤه إذا أسند إلى ضمير الفاعل، هذا المراد بفلت. وقوع الألف بعد الياء، وقوع الألف قبل الكسر، وقوع الألف بعد الكسر إرادة التناسب. طيب الفواصل إما مؤثرة أو غير مؤثرة كما مر معنا. موانع الإمالة حرف الراء، حرف الاستعلاء والراء. طيب عندنا مانع الموانع الراء المكسورة. الفرق بين تأثير السبب والمانع، عدم الإمالة هو الأصل فيصار إليه لأدنى سبب حتى ولو كان منفصلا، قلنا لأننا نرجع به إلى الأصل، بخلاف الإمالة، الإمالة خلو خروج عن الأصل ولا نخرج على الأصل إلا بدليل قوي، بخلاف الإمالة فإنها فرع فلا يصار إليها إلا بسبب قوي. الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة إمالة الفتحة، ذكره الشيخ في نهاية الباب في ثلاثة مواضع، ما هي؟ ها؟ أين؟ ها؟ الفتح؟ طيب الثاني؟ الثالث؟ قبلها التانيث. إذا هذه ثلاثة مواضع من إمالة الفتحة. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى التصريف، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.